لعلنا نستعرض الآيات تفصيلا بعد سماع الآيات في المقطع الأول. فضل الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. هذه الآيات أيها الإخوة في افتتاح السورة، افتتح الله تعالى السورة بالحروف المقطعة، وقد تكلمنا عنها في سور سابقة، وفقط إنما نشير إلى الغرض الذي من أجله افتتحت السورة بهذه الحروف المقطعة، وهي إشارة إلى التحدي الذي تحدى الله تعالى به العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، كأن الله تعالى يقول أن هذا القرآن إنما هو منزل من هذه الحروف. وبعضهم قد ذكر إشارة إلى قضية إلى سر افتتاح السورة بهذه الحروف دون غيرها، ألف لام ميم صاد، إشارة إلى غرض السورة بالصراع بين الحق والباطل، وإن كان هذا ليس صريحا أو ليس له دلالة واضحة أو دلالة دليل. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك الكتاب الفصل بين الحق والباطل، وهو قوله وهو كتاب الله كتاب أنزل إليك، يعني كأن الله تعالى يقول أن الله أعطاك في طريق الدعوة إليه وإلى تبليغ رسالته هذا الكتاب العظيم. قال فلا يكون في صدرك حرج. ما معنى فلا يكون في صدرك حرج؟ يعني لا يكون في صدرك حرج من تكذيب هؤلاء وضلالهم وعنادهم، ما دمت على الحق فلا يضرك أن هؤلاء آمنوا أو لم يؤمنوا. ومعنى آخر هو فلا يكن في صدرك حرج، يعني شك من هذا الدين الحق وهذا الكتاب الذي أنزله الله عليك وما فيه من بينات. والآية محتملة للمعنيين جميعا. قال تعالى لتنذر به وذكرى للمؤمنين، ذكر الله تعالى الغاية التي من أجلها أنزل القرآن هي للإنذار، إنذار المكذبين وذكرى المؤمنين. ولاحظوا أيها الأخوة أنه قدم الإنذار على الذكرى. لماذا؟ لأن الأصل هو التخلية قبل التحلية، فالواقع هو الكفر، فكان من المناسب أن يكون إنذارا ثم تذكير لمن آمن وتبشير للمؤمنين. فلهذا جاءت أكثر الآيات في القرآن بتقديم الإنذار على التذكير والتبشير، لأنه هو الأصل وهو الأول من باب التخلية قبل التحلية. ولاحظوا أنه قال لتنذر به، ما قال الكافرين وذكرى للمؤمنين. لماذا لم يذكر المنذرون به، المنذرين به في قوله لتنذر به؟ ليشمل الكافرين وليشمل العصاة من المؤمنين أو المسلمين، فهو عام، هو إنذار عام، ثم إذا آمن به، من آمن به فهو ذكرى له. قال الله تعالى انتقل خطابه هنا في الحديث إلى المخاطبين، وهم في أول المخاطبون منهم هم المشركون. أول من يخاطب بهذا هم المشركون من أهل مكة الذين نزل عليهم القرآن ابتداء، ثم من تبعهم من الكافرين. قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ولاحظوا أيها الإخوة التعبير بقوله من ربكم دلالتها ماذا؟ تدل على أن الله أنزل هذا القرآن لإصلاحكم، لأن الرب هو المصلح والمربي والسيد، فهو سبحانه وتعالى أراد بكم الإصلاح وأراد لكم الاستقامة والصلاح كله، لهذا قال من ربكم. معنى الربوبية دلالة على مقصد الكتاب. ولا تتبعوا من دونه أولياء، من الشيطان وإغوائه وحزبه الكافرين. ثم قال الله قليلا ما تذكرون. قليلا ما تذكرون دليل على أن أكثر الناس لا يتذكر، أكثر الناس لا يتذكر لإغواء الشيطان له، أو لاتباعه للهوى، أو لاعتبار مصالحه التي هو عليها من رياسة أو خوف أو نحو ذلك. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالله تعالى هنا قال يقول قليلا ما تذكرون، فإشارة إلى تأنيبهم وتوبيخهم على التكذيب مع أنهم يرون الحق أمامهم. قال الله تعالى وكم من قرية أهلكناها. هنا كأن الله عز وجل يبين لهم صورة من صور الأمم السابقة قبلهم وكيف كان حالهم. قال الله كم من قرية، لم يقل كم من أمة. لماذا عبر بالقرية دون الأمة؟ إشارة إلى قريتهم وهي أم القرى مكة، كأن الله تعالى يقول ستأخذكم عقوبة الله وإهلاكه كما أخذ من قبلكم من القرى حين كذبوا. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. قال ذكر الله تعالى وقت البأس ووقت الأخذ والهلاك وهو قوله بياتا أو هم قائلون. لماذا ذكر الله هذه الأوقات دون غيرها؟ لأن هذه الأوقات هي أوقات راحتهم وترفهم وأمنهم التام، كأن الله تعالى يقول سيأخذكم الله على حين غرة وبغتة في غفلة منكم، إما بياتا في الليل وأنتم لا تشعرون أو أنتم قائلون نائمون، ففي الليل لا يرون وفي النوم لا يشعرون. فهو ذكر الله تعالى الأوقات التي ليس لهم سلطة وليس لهم تصرف، ولا شك أن أخذ الله لهم في هذه الأوقات أقوى وأعظم في الهلاك. قال الله فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. هذا حال بني آدم حين يأتيه العذاب، يلجأ إلى الله بالدعاء والتضرع والاستغفار، لكن متى؟ إذا لم يكن له سبيل إلى ذلك. فقال الله فما كان دعواهم، دعواهم هنا دعواتهم أو دعاءهم لله عز وجل، إذا جاءهم بأسنا وهو عذابنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. كأنهم قالوا يا ربنا إنا كنا ظالمين فأنجنا، فلا ينفع الندم حين ذلك. قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم. من هم الذين أرسل إليهم؟ هم الأمم، الأمم هم الذين أرسل إليهم، وهم سيسألون عن ذنوبهم وعن تكذيبهم وعن عنادهم لأنبيائهم. قال الله ولنسألن المرسلين. لماذا يسأل الله المرسلين؟ هل لعدم قيامهم بما أمرهم الله تعالى به؟ حاشا وكلا، وإنما هم قاموا بما أمرهم الله على خير قيام، وإنما يسألهم الله، يسأل الأنبياء زيادة، نعم زيادة في التغليظ والتخويف للمرسل إليهم وهم الأمم. فإن الأمم إذا علموا أن الرسل سيسألون علموا أنهم إلى العقوبة والعذاب صائرون لا محالة، لأن الأنبياء سيقولون الحق. ربما إذا سأل هؤلاء يجحدون أو غير ذلك، لكن الأنبياء سيقولون الحق الذي هم فيه، والله تعالى من وراء ذلك كله عليم. قال الله تعالى: فلنقصن عليهم بعلم. ما معنى فلنقصن عليهم بعلم؟ يعني سنذكر لهم سير الأمم السابقة كلها بعلم منا وبصيرة، فنحن أعلم الناس بها، فنحن أعلم بهؤلاء وحالهم وما كان منهم. وما كنا غائبين، أي ما كنا غائبين عنهم وعن أعمالهم وتكذيبهم، وما كنا جاهلين بهم وبحالهم، بل نحن أعلم بهم من أنفسهم. قال الله: والوزن، وفي معنى قول فلنقصن عليهم بعلم أيضا يشمل ذلك يوم القيامة حين تعرض الأعمال أمامهم وتخرج لهم صحائف أعمالهم بدقائقها. والوزن يومئذ الحق، فعند الله يومئذ ميزان لا يظلم أحدا، فمن ثقلت موازينه من المؤمنين فأولئك هم المفلحون. والفلاح غاية الفوز، غاية الفوز هو من شق طريقه حتى وصل غايته، ومن خفت موازينه من الأعمال فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. نستمع الآيات بعد ذلك. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. سنت. هنا أيها الإخوة انتقل السياق إلى الذكر وامتنان الله عز وجل على العباد من المؤمنين، من الكافرين والمؤمنين، فذكر الله تعالى منته عليهم ب أن مكنهم في الأرض، ولقد مكناكم في الأرض. والتمكين هنا هو أن الله عز وجل جعل لهم في الأرض معيشة، وجعل لهم فيها سكنا، وجعل لهم فيها حكما، هذا من التمكين، وليس التمكين هو السلطان هنا في هذه الآية. ثم قال الله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هنا ذكرهم الله بأصلهم امتنانا عليهم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، في إشارة إلى حال آدم عليه السلام الذي صوره الله تعالى، ثم قلنا خلقناكم إلى حال آدم ثم صورناكم إلى حالهم، حيث جعلهم الله عز وجل خلقهم صورا. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم امتنانا من الله عز وجل وإكراما لهذا الجنس البشري، إذ أمر ملائكته بالسجود له، ولا شك أن هذا دليل على إكرام الله تعالى. إلا إبليس لم يكن من الساجدين. لماذا لم يسجد؟ قال الله: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. لاحظوا الأسلوب الرهيب في التهديد أو في تبكيته هنا. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، كأن ذلك غاية في الاستنكار، كيف أأمرك بذلك ثم تمتنع؟ ما كانت حجة إبليس؟ كلمة أيها الأخوة عظيمة، وكلمة باء بها في خسران عظيم. قال أنا خير منه. هذه الكلمة التي زل بها لسانه فزل بها منزلته. ولذلك أيها الأخوة الوقفة يسيرة هذه الكلمة من أن إعجاب الإنسان بنفسه والمخلوق بنفسه الله تعالى، وهو والخذلان والهبوط والإخراج من رحمة الله ومن المنزلة عند الله عز وجل، أن يكون في نفسه عجب أو فخر أو خيلاء أو كبرياء أو أن يرى نفسه أنه خير من غيره، ذلك والله هو سبيله، هو وصف صفة الشيطان. قال خلقتني من نار وخلقته من طين، كأنه يرى أن الأفضلية في الخلق وليس هو في الخلق، وإنما هو بالإيمان والاتباع اتباع الله. فإن ذلك تكبر فيها. هنا الله عز وجل أهبطه من منزلته التي كان فيها، وهي منزلة الملائكية التي رفعه الله تعالى بها في قصة طويلة ذكرناها في أول سورة البقرة، في كيف كان من الملائكة وهل هو منهم جنسا أو أنه كان من الجن ثم رفعه الله تلك المنزلة، في يعني حديث يطول لكن يعني أصله في حديث إسرائيلية لا حاجة لنا بذكرها. المهم أن الله أهبطه من تلك المنزلة، ولذلك قال فما يكون لك أن تتكبر فيها. أيها الأحبة، منزلة الولاية عند الله لا يمكن أن ينالها المتكبر أبدا، ولا يمكن أن ينالها إنسان في قلبه فخر وخيلاء. فأقرب الناس إلى الله هم الذين يرون أنفسهم في فقر وذلة لله عز وجل، وعدم تكبر على أمر الله تعالى، وتواضع وتذلل. فقال الله تعالى فاخرج إنك من الصاغرين، اخرج من الجنة. فأخرجه الله من الجنة بعد أن كان فيها، وجعله الله من الصاغرين. ولاحظ لم يقل فاخرج إنك الصاغر، بل قال إنك من الصاغرين، فهذا أبلغ في العبارة في كونه في صغره وصغاره. قال أنظرني إلى يوم يبعث. هنا الشيطان أراد أن يستدرك، لماذا؟ لحقده وحسده ما زال في قلبه على هذا المخلوق المكرم وهو آدم. فقال أنظرني، لماذا طلب الإنذار؟ لم يطلب الإنذار لأن ليحيا، وإنما طلب الإنذار ليكون عدوا لهذا المخلوق وليغويه ويصرفه وذريته. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، فغرضه هنا غوايتهم إلى أن تقوم الساعة. فهل أجابه الله؟ هل استجاب الله طلبه؟ لا، لم يستجب الله طلبه، وإنما أخبره بأنه عنده مكتوب أنه من المنظرين. قال إنك من المنظرين، ولم يقل سأنظرك، بل أخبره أنك في كتاب الله من المنظرين. وهذا يدل على أن هناك غير إبليس من المنظرين، من مثل من؟ مثل جبريل عليه السلام وملك الموت والملائكة وغيره. فهذا دلالة على أن الله تعالى لم يكرمه بالإنذار لطلبه، وإنما أخبره لأن ذلك مرتبط بسنة وحكمة إلهية. قال فبما أغويتني، لاحظ، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال كأنه فبما طبعت في من هذه الطبائع فسأغوي هؤلاء وسأقعد لهم. لاحظوا كلمة أقعد لهم، لأقعدن لهم يعني بعبارة، لاحظوا والمثل يقول قعد له يعني تربص به كل التربص، صراطك المستقيم. إذن هو سبيله هو أن يقعد لهم على هذا الطريق وهذا السبيل. ثم قال الله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. لاحظوا يا أخوان الكرام إخبار الله عز وجل هنا عن إبليس أنه سيأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا. قال العلماء في بين أيدينا هنا في أمور الدنيا، وما خلفنا الآخرة، وعن أيماننا في أمور الطاعات، وعن شمائلنا في أمور المعاصي بإغوائنا بها. فهو لا يدع طريقا إلا سيغوينا به. ثم أخبر قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. إنما قال ذلك ظنا لعلمه بطبيعة آدم وما جبله الله تعالى عليه. قال: أخرج منها مذؤوما مدحورا. وكلمة مذؤوما معناها مذموما ومعيبا، هي أبلغ من مذموم. فالله تعالى قد حقره وجعل فيه صفات الذميمة كلها، ثم دحره وطرده وأبعده عن رحمته سبحانه وتعالى. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وهذا تهديد ووعيد لبني آدم أن من تبع هذا العدو وهذا الشيطان فإنه سيكون معه في جهنم عياذا بالله من ذلك. هذه أيها الإخوة يعني بصائر في هذه الآيات، وإن كانت في الحقيقة الآيات فيها كثير من المعاني التي تستحق أن نقف معها في دلائلها وهداياتها، لكننا نشير إشارات واللبيب بالإشارة يفهم، ونقف مع هذا المقطع ثم نواصل بعد قراءة المقطع الثاني. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذه الآيات أيها الإخوة ينتقل فيها السياق من ذكر قصة آدم في خلقه وقصة إبليس في عدم استجابته لأمر الله عز وجل وما كان عليه من ذلك من إهباطه وإخراجه من الجنة. جاءت الآيات هنا في إكرام هذا الجنس البشري الذي خلقه الله تعالى، وزاد من ذلك أن الله تعالى أسكنه الجنة التي أخرج منها إبليس، وهذا زيادة في إغاظة هذا العدو إبليس بذلك. ولا شك أن هذا دليل أيها الإخوة على شدة مقت الله عز وجل لإبليس بأن أكرم الله تعالى من هو في ظنه أنه عدو له، أي إبليس يظن أن هذا، بل هو يعتقد أن هذا عدو له، فأكرم الله تعالى هذا الجنس البشري وهذا المخلوق الذي خلقه الله تعالى، وفي هذا إغاظة لإبليس. قال الله: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ولم يقل ادخل، قال اسكن. ولا شك أن قوله اسكن أدل على الإكرام من ادخل، ففيها دلالة على اطمئنانه واستقراره فيها. قال: أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما. وهذا أيضا زيادة في الإكرام، أن الله تعالى أباح له وأتاح الأكل من كل شيء إلا شجرة واحدة، وهي ولذلك قال: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هذه الآية أيها الإخوة فيها دلالة على أن الله عز وجل أتاح وأباح لهذا الجنس البشري وأحل له ووسع له في الحل، وإنما حرم عليه شيئا يسيرا. يعني هنا في هذه الجنة أباح له كل شيء، وإنما حرم شجرة واحدة، تدل على أن الله تعالى من كرمه لهذا الجنس أن الله تعالى أباح له الطيبات كلها وحرم عليه شيئا يسيرا. قال: ولا تقربا، وكلمة لا تقربا أدل وأبلغ من قوله ولا تأكلا، كأن الله تعالى يقول لآدم وزوجه: لا تقربا حول الشجرة، حتى قربانها قد يغري يعني بأكل الأكل منها مع وجود من هو قد أخذ على نفسه بإغوائهما وإغرائهما. ففي هذا دلالة أيها الأخوة على أن الإنسان يجب أن يحذر القرب من المعاصي والسيئات والشبهات التي قد تدعوه إلى الوقوع في الحرام. قال الله عز وجل في حال إبليس، وتصوروا وتأملوا يا أخوان الآيات كيف ذكر الله وبين وفصل مجاهدة إبليس وجهاده في إغواء آدم. آدم عليه السلام وزوجه لم يستجب لإبليس من أول دعوة، بل تمنع وتمنع وتمنع حتى أغواه الشيطان بأسلوب ماكر بأن هذه الشجرة إنما منعت فيها لأمرين: لأن من أكل منها فسيكون خالدا، ومن أكل منها فسيكون ملكا. ولا شك أن آدم عليه السلام يطمح ويطلب أن يكون خالدا وأن يرتقي لمنزلة الملائكة الذين أكرمهم الله، فهنا جاءه الشيطان من الباب الذي هو يطلبه ويريده. وهي مسألة أيها الإخوة نقف معها وقفة مهمة جدا. الشيطان يا إخوان الكرام كثيرا ما يأتي إليك من طريق أنت تطلبه وتطمح إليه، فيأتي للإنسان يقول أن هذا الطريق هو طريق شهرتك، هو طريق رياستك ومنصبك، هو طريق غناك. يعني يأتي للإنسان تاجر فيقوله هذا طريق الربا هو طريق تجارتك الذي أنت تطلبه وتريده، ستكون بهذا الطريق من كبار التجار. ويأتي إلى إنسان حتى يأتي إلى طالب العلم فيغريه بما يغريه به حتى يجعله يطمح ويطلب المناصب وغير ذلك باسم الدين. هذا طريق الشيطان الذي أوقع به آدم عليه السلام، أنه يزين لك ما تريد، ماذا تريد، ثم يغويك بالوصول إليه بطريق غير شرعي. قال هنا: فوسوس لهم الشيطان، بدايته وسوسة، وكيد الشيطان كله إلى الوسوسة، ليس له سبيل إلا الوسوسة. ولذلك جاءت سورة الناس لأجل ذلك، وهي خاتمة الكتاب العظيم: من شر الوسواس الخناس. فإنما كيده على المؤمنين بالوسوسة، فبدأ بهم بالوسوسة بتحديث أنفسهم وإغرائهم وإغوائهم. ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. هو ليس فقط يريد أن يبدي لهما من سوآتهما، وإنما هذا عاقبة الأمر، هذا عاقبة الأمر، وإلا فغرض إبليس هو إضرار، الإضرار بآدم وإخراجه من الجنة. غرض إبليس ليس فقط هو إبداء السوءة، وإنما غاية أكله ستؤول بإبداء السوءة. ثم قال الله عز وجل، وهذا حقيقة فيه وقفة مهمة، أن إبليس من أشد غاياته أن يبدي سوءات بني آدم، إما سوءاتهم المعنوية أو الحسية. فها أنتم ترون أيها الإخوة كيف يغوي ويغري الناس بالزينة، خاصة النساء، والتعري والتكشف ونحو ذلك. فهذا من الأمور التي هي من كيد الشيطان وجهده واجتهاده على بني آدم. قال الله عز وجل، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، كأنه الوسوسة لم تكن في البداية طريق لإقناعها، ثم بين لهم بعد ذلك وقال، لاحق وقال، لو أن سياق الآية قال لكان هو الحديث عن الوسوسة، لكن واو تدل على استئناف حديث آخر، استئناف وسوسة بعد وسوسة، وهذه دلالة من دلالات الآية. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. أتى إليهما من حيث يستطيع بهما أن يغريها، لا أن يغريهما، لم يقل كلا فإنها لذيذة، أو كلا فإن فيها ما ليس في غيرها، لا، أتى إليهما من طريق بعيد وهو ما يريده آدم، وقاسمهما، يعني أقسم لهما أيمانا. ولا يمكن أيها الإخوة يكون القسم إلا بعد متى؟ إلا بعد ماذا؟ إلا بعد تمنع، كأن آدم ما يزال يتمنع، ثم أقسم وألح عليه، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وكل هذا وآدم عليه السلام بطبعه البشري الذي خلقه الله، وفطرته السليمة التي بناها الله فيه، يقبل النصح، لكنه هنا الشيطان أتاه من حيث طبعه، فطرته السليمة، قال إني لكما لمن الناصحين، فغاب عن ذهنهما في تلك اللحظة استحضار أمر نهي الله عز وجل. وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة أن الشيطان قد يأتي بالنصح، قد يأتي للآدم بالنصح، فيقول أن هذا خير لك، وأن فيه كذا وكذا إلى غير ذلك من سبله. قال فدلاهما بغرور. أنت عندك سؤال؟ يعني أنا أريد نمثل بمثال آخر في قولي وقاسمهما، لو أردت أن أطلب منك شيئا، فقد أطلب منك فتتمنع، ثم أطلب منك فتتمنع، ثم أقسم عليك بأن هذا هو الصواب وأنه هو الحق، أليس كذلك؟ هذا مثل طريق وسوسة الشيطان، فإنه تمادى بهم من بالوسوسة حتى وصل إلى مرحلة الإقسام والتأكيد اللازم المقارن بالحلف والقسم. امتنع في دلالة الآيات تدل على أنه امتنع، وطبعه والله أعلم أقرب إلى ذلك. فدلاهما بغرور، لاحظ قوله فدلاهما بغرور، يعني أوقعهما في حال من غرور فيه هو. فالشيطان إذا أوقع ابن آدم في المعصية هو في حالة غرور وعجب لا شك، ومتى يخنس ويذل؟ إذا امتنع ابن آدم من إغوائه وعصاه وقام على طاعة الله، فإن ذلك أصغر ما يكون فيه الشيطان. قال الله تعالى فلما ذاق الشجرة، مجرد الذوق لم يأكلا، وإنما لما ذاق الشجرة ذاق منها طعما بدت لهما سوآتهما. وهذا من كأن الله عز وجل جعله علامة على سخطه عليهما في معصيته في أكلهما من الشجرة. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. طفقا يعني نهما في الأخذ من ورق الشجرة وتغطية سوآتهما. والخصف كما تعلمون أنه يمثل اللباس المخيط الغليظ، فكأنهما من غير شعور أكثر من القطف من الشجرة لتغطية سوآتهما. وفي هذا أيها الأخوة دلالة عظيمة نأخذها، وهي من يستطيع أن يأتي لنا بالدلالة العظيمة في فعل آدم عليه السلام وحرصه حرص زوجته على تغطية عوراتهما سوآتهما؟ من الذي علمهما؟ ومن الذي زرع في نفسيهما وخلقهما أن هذا عيب وسوءة يجب تغطيتها مع أنهم لم يعلما قبل ذلك؟ نعم، فطرة الله عز وجل زرعها في قلب الإنسان، يعني أن الإنسان مفطور أصلا على الحرص على تغطية عورته. وأنتم ترون الصغار حتى الصغير الذي لم يعلم يستنكر كشف العورة، وهذا يؤكد لنا أيها الأخوة أن أعظم من أعظم ما فطر عليه الناس الستر، وأن مخالفة هذه الفطرة بكشف السوءات هي مخالفة للفطرة أصلا ومخالفة لأمر الله عز وجل قبل ذلك وبعده. فهذا معنى عظيم نأخذه من هذه الآية، وأنه ينبغي للإنسان أن يتمثل ذلك في الفطرة أصلا التي فطره الله عليها. أما من خالف الفطرة فقد خرج عن هدي الله وصراطه ووقع في إغواء الشيطان. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال المفسرون هنا أن الذي ناداهما الله، وقيل أن الذي ناداهما ملائكة الله عز وجل بأمر الله تعالى، ولا وعلى كل حال الآية الصريحة في أن الله ناداهما ربهما الذي جعلهما في هذه الجنة لحكمة. وما وقع آدم أيها الأخوة بما وقع فيه إلا لحكمة أرادها الله وأمر أراده الله، وهو ابتلاءه، وأنه أراد أن يجعله خليفة، لأن الله عز وجل كتب عليه ألا يبقى في هذه الجنة، ولهذا قال ولا تقرب هذه الشجرة، بقاؤه في أول إسكانه إياها، وإلا فهو وذريته من المؤمنين راجع إليها. فالله تعالى قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فلا بد من خروجه منها. فمعصية الله معصية آدم لربه كتبها الله تعالى عليه، فهو لا يلام بها حيث قد تاب منها، فتلقى آدم من ربه كلمات. وهذا في الآية التي بعدها جاء صريحا في قول الله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. وهذا نأخذ منه درسا عظيما أيها الأخوة، هو أن الإنسان ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كلنا خطاء، لكن ينبغي الرجوع مباشرة والتوبة الصادقة العازمة اللازمة الدائمة. وهذا يؤكده أن آدم في سورة البقرة قال الله عنه فتلقى، تعرض في معنى الآية فتعرض، وفي معنى الآخر أنه لما جاءه عرض الله بالتوبة تلقاها مباشرة بخلاف إبليس. فهذا الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن مهما وقع منه، وأن لا يغويه الشيطان وغويه بأنك قد وقعت فلا فائدة. قال اهبطوا منها قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هنا الخطاب لآدم وحواء وإبليس، وقيل الحية، وذكر الحية هنا في كثير من الإسرائيليات لم يكن لها دليل صحيح. فشاهد أنه قال بعضكم لبعض عدو، إذن نحن عدو له ولحزبه وهو عدو لنا لآدم وذريته. فأينا الذي يتخذ الآخر عدوا؟ هذا هو محط المعركة، وهذا أدل دليل على مقصد السورة التي ذكرت لكم أنها في ذكر الصراع بين الحق والباطل. قال الله تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ماذا نأخذ من قوله ومتاع إلى حين؟ إن أن هذه الدنيا متاع مؤقت، لأنه قال إلى حين، يدل على أن هذه الدنيا منتهية، هي متاع لكنه منقطع مؤجل مؤقت بأجل أراده الله وحدده. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فذكر الله عز وجل حالهم في هذه الدنيا، حياة وموت ثم بعث. وهذه الدنيا انتهت، الدنيا هي حياة ثم موت ثم بعث، وكأنها لحظة. ثم قال الله عز وجل، انتقل الحديث هنا في السياق إلى من؟ إلى ذرية آدم. وهذا من رحمته وعنايته وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى بني آدم توجيها لهم. قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. جاء الحديث هنا عن اللباس لأن السياق في الأول قد جاء به في أول إغواء إبليس لآدم في قضية اللباس، في قضية الفتنة بأكل الشجرة التي كانت سببا في نزع لباسه. قال: قد أنزلنا عليكم. هل أنزل الله اللباس؟ هل أنزل الله تعالى قد أنزلنا عليكم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم؟ هل أنزل الله اللباس؟ هنا الآية تتضمن معنيين. المعنى الأول أن الله أنزل اللباس الذي كان على آدم وحواء، وهو ورق الشجر، ورق الشجرة من الجنة، وكان هذا اللباس الذي أنزله الله مع آدم وحواء هو إشارة لللباس كله. وقيل أن المقصود بالإنزال هنا يعني قد أمر الله عز وجل باللباس، بلباسكم، وخلقه لكم هنا في هذه الأرض، وأنزل عليكم حكما في تستر به، يعني هيأه لكم وأمركم بلبسه يواري سوآتكم. وهذا يؤكد أيها الإخوة على عظم أمر مواراة السوآت والعورات، وأن هذا من أعظم ما شرعه الله تعالى على ابن آدم وعلى آدم وذريته. قال تعالى: يواري سوآتكم وريشا. ما معنى الريش؟ وما الفرق بينه وبين اللباس؟ وفي قراءة رياشا. ما معنى الريش أو الرياش أو الفرق بينه وبين اللباس؟ نعم أحسنت. اللباس هو لباس الستر، أن يستر العورات، عورة والجسم، والرياش ما فوق ذلك من موضع الزينة، يعني هو لباس الزينة. فليس كل اللباس للعورة لستر العورة، وإنما منه ما هو جعله الله موضع زينة، كمثل مثلا هذا الشماغ، هذا ليس لذات اللباس يعني تغطية الجسم أو تغطية العورة، وإنما هو زينة، وأكثر اللباس هو من الزينة. وهذا من منة الله ونعمته، من منة الله ونعمته على ابن آدم وإكرامه لهم. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. ما هو لباس التقوى؟ هنا معنيان: لباس التقوى يعني اللباس الذي تتقون فيه ما يضركم. ماذا يضركم؟ الحر والبرد والحرب، يعني يدخل في هذه الآية كل لباس حتى لباس الحرب. ولباس التقوى أي الذي تتقون به ما يضركم، من لباس البرد أو الحر أو الحرب. والمعنى الثاني ولباس التقوى يعني اللباس الشرعي الذي أمركم الله تعالى به، وهو اللباس الذي يستر عوراتكم وما أمركم الله تعالى به بستره. فانظروا بداعة هذا التعبير في تضمنه هذين المعنيين. ولباس التقوى ذلك خير، قوله ذلك خير دليل على المعنى الثاني وهو آكد، يعني أن الله تعالى جعل هذا اللباس لتتقون به ما أمركم الله به، ما أمركم الله به وهو ستر عوراتكم. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، لم يقل لعلكم، قال لعلهم، إشارة إلى الكافرين الذين أنزل الله تعالى عليهم هذه الآيات، أنزل الله تعالى فيهم هذه الآيات لعلهم، وفي قراءة لعلكم، في قراءة لعلكم تذكرون. ثم قال الله تعالى يا بني آدم، وهنا الله عز وجل ناداهم نداء عظيما فيه عناية ورعاية وتربية واستنفار لهم واهتمام بهم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، ولاحظ كلمة لا يفتننكم، التعبير بالفتنة هنا يعني يشمل كل صارف عن الحق، وهذا يدلنا على أن كل ما يصرف عن الحق فهو فتنة، كل ما يصرفك عن طاعة الله وعن دين الله وعن صراط الله فهو فتنة وهو صارف عن الخير. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. انظروا يا إخواني الكرام بلاغة هذا القرآن العظيم وهذا الأسلوب البديع وهذه الرعاية الإلهية العظيمة، في أن الله تعالى يريد أن يثير في نفوسنا بغض هذا العدو، وأن نتحسب له وأن نستعد له، ويزيد من غيظنا عليه، فيذكرنا بأنه كان سببا في إخراج أبيكم. قال كما أخرج أبويكم من الجنة. والله يا أخواني هذه الآية كافية أن نمقت هذا العدو الشيطان، وأن لا نتبعه، وأن نستنفر في نفوسنا كل عداوة له، لأنه سبب في إخراجنا من الجنة. كما أخرج أبويكم من الجنة، هل هناك أشد من هذا عداوة أن يخرجك يكون سبب في إخراجك؟ قال ينزع عنهما لباسهما، هو لم ينزع عنهما لباسهما وإنما كان سببا في ذلك ليريهما سوآتهما. وهذا يؤكد لنا ما ذكرنا أيها الإخوة من أن الشيطان من أعظم ما يحرص عليه إخراج سوآت بني آدم، إخراج سوآت بني آدم لينزع عنهما لباسهما. فمن أعظم ما يحرص عليه كشف سوآتهما، وهذا يؤكد لنا أن من سبل الشيطان الآن هي كشف العورات وإشاعة الفحشاء في بني آدم، وهو الواقع الآن. من أعظم سبل الشيطان التي تغوي الناس طريق الفاحشة والشهوات، من أعظمها وما أكثرها وأعظمها اليوم. انظروا إلى تلك القنوات التي تكشف السوءات، وانظروا إلى تلك بيوت الدعارات في كثير من بلدان العالم، وانظروا إلى حال النساء في تكشفهن وتعريهن وحرصهن على ذلك، منهن المقلة ومنهن المكثرة. كل ذلك هو مما أخذه الشيطان على نفسه. قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ما الحكمة والغرض من إخبار الله عز وجل لنا أنهم يروننا ولا نراهم؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يخبرنا الله عز وجل لنحتاط، فإن هذا الشيطان العدو لا ترونه، فاحذروا وتنبهوا لا يأتيكم من حيث لا تشعرون. يعني الغرض من هذه الجملة ليس الإخبار فقط، ليس الإخبار بأنه أن هؤلاء أن الشيطان لا نرى، هذا واقع، لكن الله عز وجل أراد أن يخبرنا لنحذر أن هذا العدو الذي أمرنا بعداوته لا نراه، فهو يكيد لنا من خلفنا ومن حيث لا نرى ولا نشعر، فيبعثنا ذلك على التحرز منه ومن كيده بكل سبيل، وأعظم سبيل للتحرز منه هو الاستعانة بالله والتعوذ بالله منه من شره، وأن نكون مخلصين صادقين في اتباع أمر الله وأمر رسوله. ولهذا قال إلا عبادك منهم المخلصين، فالمخلص والمخلص هو من سينجو من سبيل الشيطان. قال الله عز وجل إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وهذا يؤكد لنا أن من كان مؤمنا حق الإيمان فهو أبعد عن الشيطان. يبين لنا في هذه الآية أن السلاح الأمكن والأمثل والأنفذ في على هذا العدو هو الإيمان. قال هنا إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، أما المؤمنون فهم أبعد الناس عن هذا الشيطان وعن عدوه. فينبغي أيها الأخوة أن نعزز الإيمان في قلوبنا، ولهذا جاء في سورة الناس لاحظوا افتتحت بالإيمان، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، كل هذه الأسماء تعزز الإيمان بالله عز وجل واليقين به والتوكل والاستعانة به. ثم قال من شر الوسواس الخناس، لا سبيل لدفع وسوسته إلا بتوثيق الإيمان في النفس، لأن وسوسته في صدرك وقلبك، فسد هذا الباب وأوصده وأقفل عليه بأقفال الإيمان والتوكل والاستعانة. قال الله وإذا فعلوا فاحشة أو ظلم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. هنا الحديث انتقل من قصة آدم من هذه القصة إلى حديث عن المشركين أنهم يفعلون الفاحشة ويفترون على الله فيقولون هذا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها. مما فعلوه ماذا؟ الفحشاء هنا كل فحش خرج عن الأمر المأمور به، ومما أمروا به هنا من الفحشاء التي أمر بها المشركون ما هو؟ أنهم أمروا بأن لا يطوف بالبيت من غير قريش، وليس معه لباس من قريش إلا عريان، يعني من يأتي إلى البيت ليس معه من غير قريش وليس معه ثوب من قريش يستعيره فلا يطوف إلا عريان. انظروا يا أخواني إلى هذا الافتراء العظيم على الله عز وجل، وقالوا هذا وجدناه عليه آباءنا، ثم افتروا قالوا إن والله أمرنا بها. وليس هذا فقط، تحريمهم لما حل الله عز وجل كل ذلك من الفحشاء التي فعلوها، وهي سبيل من سبل الشيطان، سبيل من سبل الشيطان التي أغواهم بها. قال الله عز وجل قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي طريق الفحشاء فإنه غير مرضي لله. هذا قاعدة يتبصر بها المؤمن، أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط أي الحق والعدل، فكل ما أمر الله تعالى به قسط فهو قسط لا إفراط ولا تفريط، ما أمر الله تعالى به هو القسط وهو الطريق الحق بين الشدة والرخاء وبين وإفراط والتفريط. فالله عز وجل أمر بالحق والخير، ولهذا دين الله عز وجل كله دين يسر وسماحة، لا إفراط فيه ولا تفريط، كل دين الله عز وجل وشرعه قسط عدل. قال الله وأقيموا وجوهكم، تأملوا يا أخواني أقيموا وجوهكم، كأن ذلك دليل على إقامة الوجه، لا ينحرف يمينا ولا يسارا، لا يميل يمينا ولا يتجه يمينا ولا شمالا. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وهذه الآية من أدلة عدم جواز الالتفات في الصلاة، من أدلة عدم جواز الالتفات في الصلاة. قال أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وهي دالة على وجوب استحضار النية والإقبال على الله عز وجل، وهي دليل أيضا أيها الأخوة على أن الإنسان ينبغي أن يكون طريقه طريق واحدا وهو طريق الله، صراطك المستقيم، كما قال هنا، كما قال إبليس نعم، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فأنت على صراط الله، إن حفت يمينا أو التفت يمينا أو يسارا فإن هذا من إغواء الشيطان. والتفات اليمين واليسار والشمال معناها أن ترى ما تهواه نفسك من غير ما أمر الله عز وجل، أو أن تقع في الشهوات وترغبها وتنصرف إليها، كل هذا من الالتفات. قال الله أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني كل موضع للعبادة، فالمسجد هنا هو موضع العبادة. وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. الله عز وجل يرشد هنا إلى السبيل الأمثل لعبادته، كيف تعبدون الله عز وجل؟ هكذا، أقيموا وجوهكم وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، يعني كما بدأكم منه إليه تعودون. طريقكم واحد من الله وإليه، فلا تلتفتوا يمينا أو يسارا، أو لا تظنوا أن في غير ذلك مصلحة لكم أبدا. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء. فمن اتخذ الله وليا فهو على الصراط المستقيم، ومن اتخذ غير الله عز وجل وليا من الشياطين، شياطين الإنس والجن، فإن ذلك على غير هدي الله عز وجل. قال ويحسبون أنهم مهتدون. هنا نقف عند هذا المقطع والمقطع الثاني، يعني نأخذ منه سلمكم الله من الفوائد التي نأخذها أيها الإخوة، أن الشيطان، أن الله عز وجل قد أكرمنا وأكرم آدم وذريته، وأن الله عز وجل أراد بإسكان آدم الجنة أن يرينا طريقنا الذي اختاره لنا أو غايتنا. هنا قال، لاحظوا أنه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، كأن الله تعالى خط طريقا مستقيما منه سيصل بنو آدم المؤمنون إلى الجنة وإلى مرضات الله عز وجل، وما في ذلك من النعيم والكرامة من رؤية وجه الله تعالى. فهذا طريق مستقيم يوصلك إلى الجنة. قال هنا لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فهو قاعد متربص هو وحزبه على هذا الطريق المستقيم. فلنتمثل هذا يا إخواني في حياتنا، لنتمثل هذا في واقعنا نحن الآن، ونحن نرى هذه الصوارف التي تصرف الناس كثيرا عن الحق والخير والهدى والصراط المستقيم، ما أكثرها والله، صوارف الشهوات، صوارف الشبهات، صوارف الدنيا، وأهواء النفوس واللذات وغيرها، كل ذلك إخواني أمامك، كل ذلك واقع في طريقك إلى الله عز وجل. مما نأخذه أيها الأخوة من هذه الآيات أن أعظم كيد الشيطان هو الوسوسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فالشيطان ليس له على المؤمنين سبيل إلا بالوسوسة، فليحذر الإنسان من هذه الوسوسة. فإذا وجد في نفسه إغراء للمعصية فليعلم أن هذا هي وسوسة الشيطان. قد يغريك الإنسان في شيء ليس حراما، وإنما هو قد يكون مكروه، لكنه هذا طريقه، يغويك بالمكروه أو يغريك بالمباح والتوسع في المباح، فإن التوسع في المباح طريق إلى الوقوع في المكروه، والطريق والوقوع في المكروه طريق إلى الوقوع في الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما نعم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. فلنعلم ذلك أيها الإخوة. ثم أيضا إخواني من الفوائد التي نأخذها هنا

أن هذا الجزاء العظيم لا نكلفكم، أن هذا الجزاء العظيم يعني يكفيكم، يكفيه منكم أن تعملوا على قدر طاقتكم، لا نكلفكم فيه إلا على ما في وسعكم وقدر طاقتكم. الله أكبر، ما أعظم رحمة الله أيها الإخوة، جزاء عظيم والله لا نناله، لا ولو قمنا الليالي العمر كلها وصمنا النهار كله وجاهدنا حياتنا كلها وصلينا وقتنا كله لا يمكن أن ننال هذا الجزاء. جزاء هذا عظيم. ودخول الجنة أيها الإخوة ليس بالعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمل، قال ولا أنت يا رسول الله، خير الخلق لن يدخل الجنة بعمله. عمل لا يمكن أن يكون هو مقابل هذه الجنة، لأن الجنة نعيم خالد واسع وعظيم وخلد، وإنما هو رحمة الله. ولذلك سيأتي هنا في هذه الآيات، في هذه الآيات نفسها ذكر الله عز وجل أنها ليست جزاء، أريدها استنباطا منكم. قال الله عز وجل: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى منة الله تعالى وأكرامه للمؤمنين، أن الله تعالى يقطع ما في نفوسهم وينزع ما في نفوسهم من الغل والحقد والحسد والتنافس الذي كان في الدنيا، فليس في قلوبهم إذا دخلوا الجنة غيرة ولا حسد ولا بغضاء ولا دخن، كلها صفاء في صفاء ومحبة ونقاء. فما أعظم هذه الحياة! تصور يا أخي الكريم وأنت تعيش في الدنيا، في الدنيا تعيش بقلب صافي لا في غل ولا حقد ولا حسد ولا يعني غيره، لا شك أنك نعيم، في نعيم وسرور، إيه والله. فكيف إذا كنت في الجنة بهذا القلب الصافي النقي؟ إنها كرامة من الله عز وجل زيادة لأهل الإيمان. تجري من تحتهم الأنهار أيضا نعيم من نعيم الله عز وجل. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. انظروا إلى أنهم استحضروا نعمة الله، استحضروا نعمة الله عز وجل حقا، فقالوا الحمد لله. وهنا وقفة أختم بها الحقيقة، ربما لا أستطيع أن أنهي الآيات، الآية ستكون معنا إن شاء الله في اللقاء الذي بعده. أقف وقفة أختم بها، أقول يا إخواني، المؤمن الذي يستحضر نعمة الله في الدنيا هو خير من يعبد الله، خير من يعبد الله الذي يستحضر منة الله ونعمته في خلقه وعبادته، فيعلم أنه بعبوديته نعمة من الله عز وجل ومنحة ربانية هداك إليها. قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. والله يا أخواني الكرام، أن استحضارنا لهذه النعمة أننا كنا مؤمنين وأنعم الله علينا بالاستقامة وهدانا للطاعة ولمثل هذه المجالس، إي وربي أنه من خير ما ينبغي أن تستحضره النفوس، بل هو من خير العبادة. ولذلك يا أخوان الكرام انظروا ماذا قال عن إبراهيم، ماذا قال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. هذا الشكر النعمة، استحضار منة الله في الطاعة، استحضار منة الله في النعمة والصحة والعافية دائما. فإذا وجدت في نفسك خيرا ونعمة فمباشرة لينطق قلبك قبل لسانك بالحمد، وليلهج لسانك بحمد الله وشكره. والله يا أخواني هذه النعمة العظيمة التي يذكرها الله من حال أهل الجنة لهي صفة ينبغي أن يتمثلها المؤمن الصادق، ولا شك أن هذا مقام لا يناله إلا الكمل من المؤمنين. ولهذا افتتح الله كتابه الكريم بهذا الحمد: الحمد لله رب العالمين. لاحظ الحمد الذي هو وصف الله بالكمال المطلق والفضل والنعمة والخير كله، لأنه وهو رب العالمين الذي جمع وصاحب الفضل على الناس جميعا. فرب هنا جمع فضائل الفضل كله والخير كله على العالمين جميعا. فما أعظم هذه الصفة أيها الإخوة، ولعلنا إن شاء الله تعالى نواصل الحديث فيها في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. صلى الله وسلم على نبينا محمد.